بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث عن الحج في ذلكم الكتاب الجليل صحيح الإمام مسلم مع شرحه للإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف الشارح رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال: ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال. موضوع التلبية سبق أن تكلمنا عنه تفصيلا في درس ليلة البارحة، والآن نتمه إن شاء الله. وانتهينا إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأيضا يستحب الإكثار منها، والإكثار منها عندما يتقابل الركب، عندما يرتفع الإنسان في مكان، عندما يهبط في وادي، عندما بعد دبر الصلاة، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان ويستمر عليها ولا يقطعها الحاج حتى يبدأ برمي جمرة العقبة الأولى، فإنه يتحول من التلبية إلى التكبير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكبر مع كل حصى. قال: لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار. يعني يريد عند إقبال الليل وإدبار النهار، أو إدبار الليل وإقبال النهار، هذه من المواضع التي يكثر فيها التلبية، وهي مستحبة على كل حال. قال: والصعود والهبوط. يعني إذا صعدت مكانا عاليا أو نزلت مكانا منخفضا تلبي. واجتماع الرفاق، يعني عندما يلتقي الركب الرفاق في السيارات أو في غيرها، فإنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، لأن التلبية ذكر، والذكر تطمئن به القلوب. والقيام والقعود والركوب والنزول. أيضا عندما تقوم لتركب السيارة أو تنزل منها أو عندما تركبها، هذه كلها من المواضع أيضا التي ينبغي أن يلبي الإنسان فيها. وأدبار الصلوات، يعني عقب الصلوات. وفي المساجد كلها. في المساجد كلها هذا عند الشافعية، وفيها خلاف للعلماء الآخرين. والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة. الطواف والسعي لا يرون التلبية فيها، لأن لها أدعية مخصوصة، فهو يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهناك أدعية يدعو بها، ولكن ليس الطواف له أدعية مخصصة، بل للإنسان أن يختار مما يرى من خير الأدعية وما ينفعه في أمور دينه ودنياه. وهذا سيأتي الكلام إن شاء الله عنه عندما نتكلم عن الطواف. قال: ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر. يعني يقول المؤلف: يستحب أن الإنسان إذا لبى لا يقتصر على واحدة، ولكنه يكررها، والثلاث مستحبة في أمور كثيرة. ويواليها ولا يقطعها بكلام. يعني أنه إذا بدأ يلبي لا يشغل نفسه بالكلام، لكن ليس معنى هذا أنه لو تكلم تفسد التلبية. لا، التلبية لا يؤثر فيها الكلام، وإنما التي يفسدها الكلام إنما هي الصلاة. فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحال. الحقيقة لا يكره السلام عليه في هذه الحال، لأن التلبية سنة، والسلام أيضا من حقوق المسلم على أخيه، وإذا لقيته فسلم عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إلى أنه إذا لقي أخيه أن يسلم عليه، وإذا كان يسلم على الإنسان وهو في الصلاة فما بالكم وهو في الذكر، فلا يمنع أن يسلم عليه وأن يرد السلام، وليس في ذلك كراهة. وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه والمسلمين، وله أيضا أن يكبر، يعني ليس له فقط أن يقتصر على التلبية، له أن يذكر الله تعالى، أن يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. فإنه كما سيأتي في حديث جابر، فمنا الملبي ومنا المكبر، لكن لا شك بأن شعار الحج إنما هو التلبية. قال رحمه الله: وأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. ما في شك، لا شيء أفضل مما يطلبه الإنسان أن يطلب الله تعالى ويسأله الجنة، فهي غاية كل مؤمن، وهي الطريق الذي يسعى إلى الوصول إليه من أهدى سبيل، وهذا هو طريق السعادة الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول بعد التشهد الأول، قال: ماذا؟ لا أعلم ماذا دندنتك ولا دندنة معاذ يعني ابن جبل، وإنما كنت أسأل الله تعالى الجنة وأستعيذ به من النار. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلنا حولها ندندن، يعني كلنا نطلب الله تعالى الجنة ونسأله العتق من النار والنجاة منها، فهذه غاية المؤمن وهذه هي السعادة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفوز يكون بالبعد عن النار وبدخول جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني أنت إذا رأيت القصور، رأيت الأسواق، رأيت الأشياء المصنوعات الفاخرة التي تأخذ تجذب نظرك وربما تأخذ بألباب قلبك، فأنت اتجه وقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فإن العيش الذي فيه نعيم دائم ومستقر إنما هو عيش الآخرة. قال: ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. هذا معروف، لأن جمرة العقبة هي أول عمل يبدأ به الحاج بعد أن يأتي من المزدلفة في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر الذي يعرف بيوم النحر، وهو يقتصر على رمي جمرة العقبة في ذلك اليوم. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل فإنه يرمي الجمرات الثلاث على ما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها. أو يطوف طواف الإفاضة، يقول المؤلف، إن قدمه عليها، لأن للإنسان أنه إذا نزل آخر الليل فله أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويرجع ويرمي جمرة العقبة، ولكن المستحب في ذلك اليوم الترتيب أن يرمي جمرة العقبة فيحلق أو يقصر ثم يهدي إن كان متمتعا أو قارنا، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. لكن ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن أمر قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، ودين الله يسر. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من يسر، وما جعل عليكم في الدين. أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك وهو الصحيح. أو من يقول الحلق والحلق نسك وهو صحيح، لأن الحلق نسك بلا شك. قال وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف. تستحب التلبية للمعتمر حتى يشرع في الطواف، لأنه إذا بدأ بالطواف بدأ بالركن الثاني من أركان العمرة، لأن العمرة لها أركان، أولها نية الدخول في النسك، ثم بعد ذلك الطواف، ثم السعي، ثم يتبعها بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة. وتستحب التلبية للمحرم مطلقا رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لكن المرأة لا ترفع صوتها بها، أما الرجل فيستحب له أن يرفع صوته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وفي الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد الحرام. الآن هذا يعتبر كما تعلمون ترتيب كتب الحديث تختلف عن الفقه، وإلا هم أول ما يبدأون بماذا؟ بالانطلاق من الميقات، والمؤلف بدأ كما عرفنا بالمواقيت، ولكنه هنا بين ما يفعله من يأتي إلى الميقات، وليس هذا خاصا بأهل المدينة، ولكن لما كان الحديث خاصا بهم وضع المؤلف ذلك العنوان: باب أمر إحرام أهل المدينة، كذا العنوان، باب أمر أهل المدينة بالإحرام. باب أمر أهل المدينة بالإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام مأخوذ من التحريم، والمراد به هنا الدخول في النسك، وهذه قضية مهمة ينبغي أن ينتبه لها وأن يدركها الإخوان الذين يحجون ويعتمرون. إذن الإحرام ما معناه؟ معناه التحريم، والمراد به هنا الدخول في النسك. ونحن الآن نقول في الصلاة تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة يبدأ بها الإنسان صلاته فيقول الله أكبر هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان بعدها ما يحرم عليه في الصلاة من قول أو فعل، فلننتبه لهذا. هنا أيضا الإحرام نية الدخول في النسك، فإذا دخلت في النسك فيجب عليك أن تتجنب محظورات الإحرام التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، التي منها ماذا؟ تغطية الرأس، وكذلك لبس المخيط والمحيط، وكذلك حلق الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وعقد النكاح، والجماع، والصيد. هذه المحظورات ينبغي للمسلم أن يتجنبها لأنه حضر عليه فعلها، مع أنه قبل ذلك له أن يحلق رأسه متى شاء، وله أن يغطيه بما شاء، وله أن يلبس ما شاء دون تشبها بالنساء، وله أن يقلم أظفاره في أي وقت، بل جاء الحظ على ذلك. إذن أول ما يبدأ الحاج أو المعتمر بالدخول في النسك. إذن ما معنى يدخل في النسك؟ يحدد نسكه فينويه بقلبه، إن كان يريد العمرة ينوي العمرة، إن كان يريد التمتع ينوي العمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كان يريد الحج مفردا ينوي الحج مفردا، إن كان يريد القران ينوي العمرة والحج معا، ثم بعد ذلك ينطق بذلك بلسانه فيقول لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة، ينطق بها، وهذا خاص بالحج. أما غير ذلك من العبادات كالصيام والصلاة فهذه دائما النية في القلب، ولا ينبغي أن يتلفظ الإنسان بذلك، فلا يأتي عند أي صلاة من الصلوات فيقول نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات، لا ينويها بقلبه وكفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي القصد، والقصد هو الإخلاص، والقصد والإخلاص محلهما القلب، ولكن اللسان إنما هو دليل ناطق على ما في القلب. إذن هذا هو الأصل أيها الإخوة في المنهج السوي. فإذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يتجرد من ملابسه، وليس معنى هذا أنه يخلع فيبقى ليس عليه شيء، لا، إن كان عليه سروال وثوب يخلع السروال فيلبس الإزار ويتزر به أسفل الثوب، ثم يخلع الثوب والفنيلة، ثم بعد ذلك وإن كان لم يغتسل فإنه يغتسل، ثم يبدأ بعد ذلك باللبس. ولا شك بأن الاغتسال مستحب أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عليه الصلاة والسلام لإحرام. قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. هنا قال عبد الله بن التي تكذبون على رسول الله، مع أنه جاء في حديث جابر الصحيح الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد عندما استوت به راحلته على البيداء. وعبد الله بن عمر سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى عندما استوت به راحلته وإقامة، فقال تكذبون مراده تقولون، وليس مراده هنا الكذب مطلقا، لأن الصحابة حاشاهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أبعد من أن يصف الذين نقلوا ذلك عن رسول الله بأنهم يكذبون، ولكن مراده بأنهم قالوا ذلك. وسنصل إلى هذه المسألة ونبين أن هناك حديثا فصلا، فقد جاء بأن الرسول أحرم عقب الصلاة، وفيها أنه لبى عندما استوت به راحلته على، وأنه لبى عندما وقامت به راحلته، استقرت به راحلته أي قامت. وفي حديث جابر الطويل أنه أهل ماذا؟ أنه لبى عندما استوت به راحلته على البيداء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فهناك من يرى أن الدخول في النسك يكون عقب الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، ومنهم من قال لا، إذا قامت به راحلته كحديث عبد الله بن عمر، وهناك قول وهو أقلها أنه على البيداء. ما هي البيداء؟ البيداء ممتدة من الأرض، يعني الأرض الفسيحة، وهي التي قال الشاعر فيها وفي البيداء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال، يعني الأرض المنبسطة التي ليس فيها بناء ولا نبات، يعني أرض منبسطة. والمراد أنه إذا تجاوز أبيار عليه يرتفع به المكان جبل صغير، يعني أرض مرتفعة يسير عليها، فإذا برز وظهر قال لبى على البيداء. وقد جاء أثر عن عبد الله بن عباس بأن كل واحد من الصحابة روى ما سمع من رسول الله، فمن رآه لبى عقب الصلاة ذكر ذلك عن رسول الله، ومن سمعه لبى وهو على دبته عندما قامت به ذكر ذلك، ومن سمعه يلبي على البيداء ذكر ذلك، وهكذا. قال رحمه الله، قال الشارح النووي رحمه الله باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قوله عن ابن عمر ذي الحليفة مر الحديث عنها، وعرفنا أنها حليفة تصغير حلفة، وأنها سميت بذلك لكثرة ذلك الشجر فيها فنسبت إليه، وهي أبيار علي الآن. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وفي الرواية الأخرى ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. هذا الذي سمعه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه فرواه، وقد سمع غيره أنه عليه الصلاة والسلام دخل في النسك ولبى عقب الصلاة، هل هي صلاة الفجر كما قال بعض العلماء، هذا هو الراجح، وسيأتي الكلام هل هناك صلاة تشرع لأجل الإحرام أو لا، وسنبين أنه لم يرد نص يدل على أن الإنسان إذا أراد الإحرام فإنه يصلي ركعتين، وأن تلك الركعتان تسميان ركعة الإحرام، ولكن يصلي عقب الفريضة ولكن يحرم عقب الفريضة، وهذا هو أولى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون بعد سنة من السنن التي لها سبب، ومن ذلك سنة الوضوء أو صلاة الضحى أو غير ذلك. قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة. ما هو الشرف؟ يعني المكان المشرف المرتفع، يعني المكان العالي يقال له مشرف، فهي مكان مرتفع يشرف على ذي الحليفة. فتجد الآن أنك إذا مشيت يرتفع بك الخط قليلا، فهي كانت مرتفعة أكثر بمعنى أنها عالية، فكان إذا على البيداء يعني استوت الدابة عليه قال لبيك اللهم لبيك، لكن هل هذه أول تلبية؟ هذا محل الخلاف. قال: وهي بقرب ذي الحليفة وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء، وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. وقد جاءت أحاديث في ذكر البيداء يوم القيامة. نعم. وقوله: تكذبون فيها، أي تقولون. رأيتم المؤلف كيف عدله؟ قال تقولون، لأنه لم يكن قصد عبد الله بن عمر أن يحكم على الصحابة الذين رووا ذلك بالكذب، لأن الذي روى ذلك هو من رجل من أجل الصحابة وأفضلهم، هو جابر بن عبد الله، وهو قد روى أطول حديث في الحج في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنأخذه إن شاء الله في الأسبوع القادم بإيجاز، لأنه طويل جدا، وهو يعطينا ملخصا عن الحج، نبسط ما يحتاج الحاج إلى معرفته ونبينه. قال: تكذبون فيها، أي تقولون إنه صلى الله عليه وآله وسلم أحرم منها ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد. يعني كانت هناك شجرة معروفة أحرم من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسماهم ابن عمر رضي الله عنهما كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو. وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده أم غلط فيه أو سهى. يعني المؤلف يقول الكذب شامل، يعني إذا قال الإنسان قولا وليس صحيحا فهذا يطلق عليه كذب، وهذا الذي قاله قد يكون تعمد الكذب، وربما يكون سهى، الإنسان أحيانا يسهو فيقول قولا غير صحيح، وربما سمع ذلك القول فقال وهو غير صحيح. يعني باختصار عبد الله بن عمر لم يرد الكذب الذي هو جاء النهي عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الكذب يهدي إلى النار، فإن وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا. والكذب صفة من صفات المنافقين، لأن المنافق له صفات، منها إذا حدث كذب، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أو يكون واحد منهم على ذلك النمط، وحاشا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون قد قصد ذلك. وقالت المعتزلة: يشترط فيه العمدية، وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثما لا لكونه يسمى كذبا. يعني قصد المؤلف أنه يفرق بين الكذب الذي يتعمد الإنسان فهذا يأثم عليه، وأما أن يكذب الإنسان أن يفتيه إنسان الخبر فينقله ولا يكون صحيحا أو يسهو في الكلام فيكذب وهو لا يقصد الكذب فهذا لا يأتم فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: فقول ابن عمر رضي الله عنهما جار على قاعدتنا، وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة، وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، يعني لا بأس بإطلاق هذه اللفظة على الصالحين أو على أناس إذا لم يقصد بها تعمد الكذب وهم أبعد الناس عن الكذب. أما أن تطلق على أناس صالحين عرفوا بالتقى والورع والزهد والبعد عن مواطن الزلل فيوصفون بالكذب فهذا لا يجوز، لأن هذا من الرمي بالبهتان. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لهم. ولكن هذا أيضا تورع من عبد الله بن عمر، لأنكم تعلمون الوعيد الشديد الذي جاء في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الرسول قيده بأن يكون متعمدا. قال: ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء، وبهذا قال جميع العلماء. لا، أما قال جميع العلماء فمن العلماء من قال بأنه يؤخر ذلك إلى البيداء، ولكنه قول مرجوح، ولكن القولان القويان عقب الصلاة أو إذا قامت به دابته. قال: وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. يعني أيها الإخوة، مثلا إنسان في المدينة هنا له أن يغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج إليه من إزالة الشعور، لأنه بعد ذلك يحضر عليه ومن تقليم الأظفار، هذا كله، وله أن يتطيب في بدنه وله أن يلبس، فإذا جاء الميقات أحرم منه. لو أحرم من المدينة هل يصح حجه أو لا؟ من العلماء من قال يصح بلا كراهة، ومنهم من قال يصح مع الكراهة، ولكن بلا شك الأولى والأفضل أن يحرم مما أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وصل إلى ذي الحليفة تجرد واغتسل لإحرامه وأحرم من الميقات وقال: خذوا عني مناسككم. قال: فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز، قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا. لا، هذا هو الأفضل بلا شك، وهو أيضا الذي فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليه والتابعون وداوموا على ذلك. وأما الإحرام الذي هو المكان قبل الميقات ففيه خلاف، أقل ما فيه أنه يكره، ولكن المؤلف يتكلم عن مذهبه، لأن مذهب الشافعية فيه خلاف أيهما أفضل، أن يحرم من دويرة أهله أو أن يحرم من الميقات، وهو رجح أن الإحرام من الميقات أفضل. أما غيرهم فلا شك يرون أن الإحرام من الميقات، وأن من أحرم قبله يكره له ولكن يصح حجه، لأن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أحرم، يعني دخل في النسك من بلاد بعيدة. قال: والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا، فيفعله مرة أو مرات على وجه الجائز لبيان الجواز، ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا كله ثابت. يعني المؤلف يريد أن يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل عملا مرة على صورة ومرة أخرى على صورة وثالثة مثلا على صورة، كالوضوء، توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثة، لكن أكثر وضوئه كان ثلاثا ثلاثة، لأنها أكملها وفيها استيعاب واطمئنان، لأن المرة الواحدة مجزية ولكن الثانية أبلغ منها، والثالث أبلغ أيضا وأكمل. إذن هو يريد المؤلف أن يقول قد يفعل الرسول فعلا لبيان الجواز، لكننا نقول بأن الإحرام من الميقات هو المطلوب وفيه خروج من الخلاف، لكن أن يحرم الحاج لكن أن يلبس الحاج ملابس الإحرام أو المعتمر مثلا في المدينة في الفندق أو في شقته أو في بيته ثم ينطلق هناك لأنه تهيأ ويدخل في النسك، فهذا شيء له. لكن متى يمنع من ماذا؟ محظورات الإحرام، إذا نوى النسك قال لبيك حجا مثلا أو لبيك عمرة، أما قبل ذلك فلا يضر. ولا يظن أحدنا وكثيرا ما نبهنا على ذلك أن الدخول في النسك إنما هو كلمة لبيك اللهم لبيك، لا، هذا ذكر تقوله بعد الدخول في النسك، لأن كلمة لبيك تقولها في الحج وفي غيره. ولذلك يوم العرض يوم القيامة يقول الله تعالى يا آدم على رؤوس الأشهاد فيقول لبيك يا ربي. إذن ولك أن تقول لبيك في أي وقت، لكن هنا في الحج يختلف الأمر. إذن لبيك ليست هي أيها الإخوة الدخول في الحج ولا في العمرة، إنما الدخول في الحج والعمرة هو نية الإحرام. نية الدخول في النسك أن تنوي بقلبك أنك تريد بهذا النسك عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، فلننتبه لمثل هذا الأمر. فكثير من الإخوة لا يدرك ذلك الأمر ولا يعرف حقيقته، ويظن أنه مجرد أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام أنه دخل في النسك. لا، أنت لابد أن تنوي، هذه النية ركن من أركان الحج. لكن عندما تأتي إلى الطواف والسعي وغيره، بعضهم يقول لو لم تنوي تكون أصلا أنت ما دمت نويت الحج والعمرة فهذا داخل ضمن النية الكبرى التي دخلت بها النسك. نعم. قال والكثير أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا محل بحث. نقل لنا نقله لنا جمع من الصحابة وأيضا صحابية بأنه توضأ مرة، وبعضهم نقل أنه توضأ مرتين، وبعضهم ذكر أنه توضأ ثلاثا وهو أكثرها. قال وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه والله أعلم. يعني المؤلف ينتهي إلى أن الإحرام من الميقات هو الأفضل والأكمل، فاختار هذا الرأي في مذهبه، وهذا لا شك بأنه أكمل، وهو خروج من الخلاف، بل من العلماء من يكرهه، أي الإحرام قبل الميقات، فعلينا أن نتجنب ذلك. وأنا عندما آتي من بلاد وقد تركت كل عزيز ورائي، وتركت مالي وأعمالي وأهلي وولدي وأصدقائي وبلدي، ووضعت رجلي في الغرز، لماذا؟ جيت قاصدا بيت الله سبحانه وتعالى بقولي لبيك اللهم لبيك، أي أنني مجيب لدعوتك يا رب، مقيم على طاعتك. فإذا كنت كذلك فعلي أن ألتزم، وخير ما ألتزم به أن أسير وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها أيها الناس خذوا عني مناسككم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. هذه مسألة الآن المؤلف عرض لها، يعني المؤلف يقول يستحب لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يصلي ركعتين، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، يعني يقولون يستحب أن يصلي ركعتين يسمونها ركعتي الإحرام. والصحيح أنه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وقال هاتان ركعتا الإحرام، وإنما المشهور أنه صلى صلاة الفجر فأحرم بعدها. فلا ندري. لم يرد عن رسول الله بأن هناك ركعتين تكونان للإحرام. إذن علينا إما أن نحرم بعد فريضة إن كانت الفريضة قد حضرت، وإن لم تكن فتعلمون السنن كثيرة، فمنها مثلا صلاة الضحى إن كنت ذا الضحى، ومنها سنة الوضوء، توضأ ولك حينئذ أن تصلي ركعتين بعدها، لأن من سنن الوضوء أن تصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله: ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، يعني والحنابلة وأكثر العلماء. نعم. إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري رحمه الله أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض، على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحرم بعد ركعتي الفجر. قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. قال أصحابنا: الحقيقة ظاهر الحديث لا يدل على أن الرسول قصد ركعتين، وإنما فيه أنه أحرم بعد ركعتين، والراجح أن هذا الحديث أو القصة إنما هي في صلاة الفجر فكانت بعد فريضة، فهل قصد أن يكون بعد صلاة؟ هذا هو السؤال. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن لو أن إنسانا صلى ركعتين لا ينكر عليه ذلك، لكننا نحتاج إلى دليل لنقرر المسألة وننسب ذلك ونرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة، لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم ولا دم. ومن العلماء من قال أيضا يكره له أن يخص صلاة بعينها، فلم يتفق العلماء كما ذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: قيل هذه لإجابة، قيل هذه الإجابة لقول الله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: وأذن في الناس بالحج. وقال: ما هي الإجابة؟ لبيك اللهم لبيك. الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني مشاة، وعلى كل ضامر، يعني ركوبة، أتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأنت إذا جئت تكون ماذا؟ في ضيافة الرحمن. إذا جئت إلى الحج تكون في ضيافة الرحمن، لأنك أجبت دعوة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك أي قربا منك وطاعة، والإلباب القرب. وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع. وهذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قوله لبيك أن الحمد والنعمة يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها، وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة. أنا أبين هذا بإيجاز حتى لا نأخذ وقت، يعني تقول لبيك اللهم لبيك إن الحمد أو أن الحمد. العلماء متفقون أهل اللغة على أن الكسر أولى. لماذا؟ لأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك اللهم لبيك أن الحمد والنعمة لك، هذه جملة تعليلية، أي أنا مجيب لدعوتك، مقيم على طاعتك، لأن الحمد لأن الحمد والنعمة لك. هذا على أنها جملة تعليلية، ولكن عندما نكسر الهمزة تكون ماذا؟ استئنافية، لأنه كما تعلمون من المواضع التي يجب فيها كسر همزة النا أول الكلام الاستئناف، فحينئذ تكون الجملة مستقلة وفيها ماذا؟ معنى التعليل أيضا، وتكون حينئذ أشمل. فقالوا كسر الهمزة أولى من فتحها. قال رحمه الله تعالى: ويروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة. قال الجمهور: الكسر أجود. قال الخطابي: والفتح رواية العامة. وقال ثعلب: والاختيار الكسر هو الأجود في المعنى من الفتح، لأن من كسر جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال. رأيتم أشمل، يعني لما تكسر تكون أشمل، وعندما لا تكسر يكون في هذه الحالة لبيك اللهم لبيك أن الحمد والنعمة لك. ونحن سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن هذه الكلمات وسنعود إليها مرة أخرى، وبينا بأنها كما قال جابر بن عبد الله: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقلنا إن هذه الكلمات تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الخالق لكل شيء المالك لكل شيء المتصرف في هذا الكون، ويدل أيضا على توحيد الألوهية، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك لك. والمشركون كانوا يقولون: إلا شريكا لك تملكه وما ملك. وأنها أيضا تشتمل على توحيد الأسماء والصفات، لأنه قال: إن الحمد والنعمة لك. إذن هي كلمة التوحيد كما قال جابر بن عبد الله، لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أجلها ارتفعت راية الجهاد، وفتح المسلمون البلاد، ونشروا دين الله في كل مكان، كله لإعلاء كلمة التوحيد التي قام بها هذا الكون واستقر، وهي التي إذا قالها المؤمن وعمل بها فاز ونجا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الحق، فقال سبحانه: وعزتي وجلالي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله. وتعلمون حديث البطاقة: في من ليس معه من الأعمال إلا لا إله إلا الله، فوضع في كفة، والأعمال الأخرى التي حصلت منه في كفة أخرى، فطاشت يعني رجحت الكفة التي فيها لا إله إلا الله. قال: ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لوفد بني عبد القيس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا شك بأن من قالها واعتقد معناها وعمل به لا شك بأن هذا هو الفلاح. قوله والنعمة لك المشهور فيها نصب النعمة. المراد بالنعمة هنا الإنعام، ولا شك كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل ما ينزل بالخلق من النعم المتوالية التي تترى كلها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يعز وهو الذي يخفض. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قال القاضي: ويجوز رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفا. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفا تقديره إن الحمد لك والنعمة. ما معنى هذا؟ يعني إن، لما نقول إن كما تعلمون هي تدخل على المبتدا والخبر، فيكون المبتدا اسما لها والخبر خبرا لها، واسمها دائما منصوب وخبرها مرفوع. فإن الحمد والنعمة لك، فلك جار ومجرور، هذا الجار والمجرور هو الخبر. المؤلف يقول: يصح، قال بعض أهل اللغة، أن يكون الخبر مقدرا أيضا، إن الحمد والنعمة مستقرة لك، ويكون الظرف متعلق الخبر. قال: محذوفا تقدير أن الحمد والنعمة مستقرة لك. وقوله: وسعديك، قال القاضي: إعرابها وتثنيتها كما سبق، كما قلنا في لبيك لب، وتثنيتها في حالة الرفع لبان، وفي حالتي النصب والجر لبيت، كذلك سعديك مثلها، والمراد بذلك التكثير والمبالغة. قال: إعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك، ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. لماذا يقول العلماء: والقصد بلبيك بتثنيتها إنما هو المبالغة والتكثير وليست التثنية؟ نعم، لأنه ليس المراد أن تقولها مرتين، بل قلها مئات المرات حتى تصل إلى جمرة العقبة. والناس يتفاوتون، فهناك من يقولها مئات المرات وهناك من يقولها قليلا، ولا شك بأنها من الذكر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فمن أجمل وأحلى ما ترطب به لسانك وتحليه به هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وخير ما يطمئن به القلب ويرتاح الفؤاد وينشرح الصدر هو ذكر الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب. قال قوله: والخير بيديك، أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. قوله: والرغباء إليك والعمل، قال القاضي: قال المازري: يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر. يعني تقول الرغبة بالقصر والرغبة بالمد. قال: ونظيره قال أصحابنا: ويصلي ركعتين سنة الإحرام، فإن كان إحرامه في وقت من أوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصليهما. هذا هو المشهور. وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه، لأن سببهما إرادة الإحرام. تعلمون قضية الصلاة في الأوقات المنهي عنها الخمسة، وهي ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تطلع حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال يعني عندما تكون الشمس في كمد السماء، ومن بعد وأثناء غروب الشمس. هذه الأوقات جاءت حديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة فيها، والمراد صلاة التطوع. أما لو نمت عن صلاة مفروضة أو نسيتها فإنك تصليها في أي وقت، فوقتها هو الوقت الذي تذكرها فيه، سواء كان وقت نهي أو لم يكن وقت نهي، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. وتعلمون الشافعية خالفوا الجمهور فقسموا السنن إلى قسمين: ذوات أسباب وغير ذوات أسباب. فقالوا: ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي كتحية المسجد، فلو دخلت بعد العصر فإنك تصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لأن لها سبب، سببها هو أنها تحية المسجد. كذلك صلاة الجنازة على القول بأنها سنة. كذلك هنا المؤلف ذكر بأنها بعد وضوء، إذا لها أيضا سبب. قال رحمه الله: فيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه، لأن سببهما إرادة الإحرام وقد وجد ذلك، أو كذلك كما قال إرادة الإحرام فالسبب إرادة. لكن نحن قلنا لم يرد دليل صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت ركعتين للإحرام، وإنما فيه أنه أحرم بعد ركعتي الفجر. قال: وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. قال: وعن عبد الله قال عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى كيف كانوا يسألون الصحابة، وكيف كان الصحابة يجيبون، وكيف كان عبد الله بن عمر من أكثر الصحابة حرصا على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل وفق أعماله عليه الصلاة والسلام. قال عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا، يعني تابعي يسأل صحابي، نعم، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. انظر: رأيتك تصنع أربعا من الأمور التعبدية لم أرى أحدا من أصحابك يفعلها. قال: هو يريد الجواب، نعم. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. رأي يعني لا تمس ماذا؟ إلا من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي هو فيه الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله أثناء الطواف، يعني ولا تمس الركن الشمالي والغربي أو الركنين الشاميين. ورأيتك تلبس النعال السبتية. نأتي ماذا إلى الركنين، لأن هذه ربما المؤلف ما ذكر، هذه حصلت أيها الإخوة فيها قصة بين معاوية بن أبي سفيان عندما كان خليفة المؤمنين، وبين عبد الله بن عباس، وأنا أردت إرادها لتبين بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهما كانت منزلة الإنسان ماذا في الدنيا فإن هذا لا يثنيه عن أن يرجع إلى الحق. فيعتبر عبد الله بن عباس من أولاد معاوية بالنسبة للسن، لأن أشهر الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعبد الله بن عباس كان عمره 13 عاما. كان معاوية رضي الله تعالى عنه قدم إلى مكة لأداء الحج، فكان يستلم الأركان كلها بيده، يستلم الحجر الأسود واليماني والركنين الشمانيين، فأنكر عليه عبد الله بن عباس فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. أجابه بجواب قياسي ليس دليل، قال البيت ليس منه شيء مهجور، وهذا صحيح. فبما رد عليه عبد الله بن عباس؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا، عبد الله بن عباس هو الذي دعا له رسول الله وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال ليس من المعاوية ليس من البيت شيء مهجورا. فماذا قال له عبد الله بن عباس؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين. بما أجابه معاوية قال صدقت. انظر، لما ذكر له أن هذا هو فعل رسول الله قال له صدقت. ولذلك المؤمن إذا تبين له الحق وقف عنده. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى أبي موسى كتابه العظيم الذي شرحه الإمام ابن القيم في أطول من مجلد في القضاء، قال له: ولا يمنعنك أن تقضي اليوم قضاء فيتبين لك الحق في غير أن ترجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن. إنسان إذا تبين له الحق يرجع، ولا يكون كما قال الله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لا، هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه، حتى ولو كان الذي معه الدليل هو الصغير لا يمنع أن يرجع الكبير إليه، لأن هذا قد حفظ عن رسول الله ما لم يحفظه الآخر، وربما غاب هذا في مجلس وهذا كان موجودا، فهذا هو كين ديدن الصحابة. وإذا كان أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وهو الذي قال الله تعالى في ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومواقفه معروفة، إلى جانب كونه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد زوجته عائشة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة تطلب الميراث قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله. ثم سأل الصحابة فأجابه أحد وهو من صغار الصحابة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وهو محمد بن مسلمة. قال: هل معك غيره؟ قال: لعن، فشهد له فأعطاه. إذن هذه مسألة غابت عن أبي بكر. وعمر أيضا رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يدخل الشام في قصة الطاعون، وهذا أمثلته كثيرة جدا، ولكن أردت فقط أن أبين أن المؤمن إذا ظهر له الحق ليس له أن يعاند أو يماري أو يرى أنه إذا كان الحق مع غيره ورجع أنه يكون قد هزم وأنه قل وزنه. لا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أسأل الله تعالى أن يظهر الحق على يدي أو على يديه. هذا هو شأن العلماء العاملين، هذا هو شأن عباد الله المتقين، أن الإنسان إذا ظهر له الحق يقول. ولم يضر مالك ولم ينقصه من أنه إمام دار الهجرة أنه قال في مسائل لا أدري: اذهب ونادي في السوق فقل مالك بن أنس ليقول لا أدري، وهو قد جاء بأسئلة من المغرب ليسأله. هذا أيها الإخوة شأن العلماء، إنما الخطورة أن تقول بدين الله عن غير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال رحمه الله: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية. وأنا ذكرت لكم أن الرسول كان يفعل ذلك. ورأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية يعني التي ليس فيها شعر، يعني عبد الله بن عمر زاهد. كانت النعال التي يترك لها الشعر هذا يلبسها المترفون المتنعمون. وتعلمون عبد الله بن عمر من أزهد الصحابة، فهو كان زاهدا في أمور الدنيا. ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال. تصبغ بالصفرة، أنت قلت بالصبغة ولا الصفرة؟ بالصفرة. نعم. قال: ورأيتك، يعني هل يصبغ ثيابه ويصبغ لحيته؟ هذا هو السؤال. نعم. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني هلال ذي الحجة، يعني ليلة الواحد من ذي الحجة. نعم. ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هلل يوم التروية من الأبطح. إذن كل ما فعله عبد الله بن عمر إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء اختلفوا في وقت الإهلال أهو من أول الشهر، ولكن لا شك الأفضل أنه يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء، يحملون الماء إلى ماذا؟ إلى عرفات وإلى منى. أما اليوم بحمد الله فترون الدولة جزاها الله خيرا أوصلت الماء إلى الخيام، ومهدت الطرق، ويسرت السبل، وأصبح كل شيء واضح، وأوليرت الطرق والأماكن وغيرها. فما على الحاج إلا أن يتجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. بقي شيء واحد هو الزحام، وهذا ليس بيد الدولة ولا بيد غيرها، هذا بسبب توفر وسائل النقل وإقبال المسلمين وكثرتهم بحمد الله وإقبالهم على الحج، هذا هو السبب. نعم. قال: ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين. وقد سمعتم حديث عبد الله بن عباس الذي رد به على معاوية: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله يستلم من أركان إلا اليمانيين. قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. والرسول يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لأنك إذا زهدت في الدنيا ماذا أن تطمع في الآخرة؟ تكون صاحب همة، لأن هذه الدنيا إذا زهدت فيها وقلت في عينك، ليس معنى أن تزهد في الدنيا أن تتقوقع وألا تطلب المعيشة. لا، الله تعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. هذا هو المطلوب. لكن لا ينبغي أن يكون هدف المؤمن وغايته هي الدنيا، لا. ولذلك ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا ماذا طمعت في الآخرة؟ واشتاقت نفسك إليها وعملت لها وسابقت واستبقت في الخيرات إليها، فكنت ممن قال الله تعالى فيهم: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن هذا الذي يزهد في الدنيا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لأن الإنسان الذي يطأطئ رأسه ويذل نفسه للناس ويسأل هذا ويطلب من هذا، تجد أن قيمته تضعف وأن ما وجهه يذهب. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من المسألة، وأن من سأل الناس شيئا لا يدري أعطوه ومنعوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. إذا انظر، ازهد في الدنيا، والزهد في الدنيا تعلق بالآخرة، وازهد فيما عند الناس لتكون رافع الرأس. والمؤمن دائما ينبغي أن يكون رافع الرأس، لأنه يعلو ولا يعلى عليه، لأن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. قال رحمه الله: أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. ورد أنه صبغ لحيته بالصفرة، ورد هذا وورد أيضا ثيابه. نعم. قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى، وإن شاء الله من الأسبوع القادم السبت نبدأ بشرح حديث جابر، ننتقل إليه لأنه حقيقة اشتمل جملة على أحكام الحج وليست مقطعة، حتى نحاول أن نحصره للإخوة ونقرب ماذا صفة الحج لهم، وهو بلا شك أكمل حديث في الحج لأنه يعطينا وصفا دقيقا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يترسمها كل حاج.